الاهتداء بهداه وبعد. نتأمل رعاني الله وإياك ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله اعترافا بفضل الله عليه وتحدثا بنعمته سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس ما أسألكم عليه من أجر، يعني ما أسألكم على تبليغ ما بلغتكم به عن ربي أجر، إنما أجري على الله الذي أرسلت. ولكن كيف معي مع قول الله آمر النبي أن يقول ذلك لقومه عنه عليه الصلاة والسلام في بيان صفة من صفاته وما أنا من الإيه؟ من المتكلفين. ولتزكية من الله العليم بذات الصدور وما جبلت عليه النفوس للنبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله لنبيه أن يقول لقومه لست متكلفا فيما قلت لكم من عدم طلب الأجر. إن كلمة التكلف معناها إيه؟ معناها تصنع في إظهار أمر ليس في الإنسان. يعني أن أقول أنا مثلا إنسان مثلا نسأل الله السلامة والعافية من طبع البخل، بعدين أجي في موطن من المواطن وتظاهر بالإيه؟ بالكرب. خلينا هنا بالمال ما بتبقاش دايما، ما تركبش معاه. إن خلاص ولا طبعي الناس تظاهرت أو علمت عني ذلك فتضاضلي بذلك، لا سيما إن أردت بذلك يعني وجه الناس أو ثناء الناس أو خليعة بعض الناس، ده اسمه إيه؟ تكلف، تصنع للكرم. إنسان مثلا متكبر يأتي في وقت من الأوقات فيحاول التواضع، إن لم يقصد بذلك وجه الله أن يعينه على نفسه ليتواضع اسمه إيه؟ تكلف. تصنع الإنسان الفقير أنه غني في موضع ما ليخدع الناس اسمه تكلف. والعكس، تصنع الغني انه فقير ليخدع الناس اسمه تكلف. ونقول جميل وما انا من المتكلفين. طيب الطبيعي، الطبيعي ان يكون الانسان كما خلقه الله على سبيلته، انسان الفقير يعيش حياته حياه الفقراء حتى يسر الله عز وجل، ولا مانع دخل الغنى لا سيما ان طلبه الله. طب الغني يعيش حياته بغنى ويتكلم ذلك خوفا من الناس وعيون الناس، لا يعيش حياته مؤتمرا بامر الله وادى بنعمه ربك تحدث، لا سيما اذا قام بما امر الله صلى به من اداء ما افترض عليه من الزكاه وتطوع لبعض الصدقات. خلاص يبقى الانسان في حياته يعيش على طبيعته. طيب اذا كان الذي يحب ان يغيره الانسان نفسه او ان يتظاهر بما بينه نفسه خلق ثمين، انا مثلا كم من طبعي الكذب احب ان اكون بين الناس صادقا، الناس متكلف؟ لا، بشرط ان اريد بذلك وجه الله سبحانه ارضاء الله تبارك وتعالى. ليه؟ لان الانسان بحكم بشريته وعمل النفس الأمارة بالسوء عملها بمعونة ومساعدة الشيطان، بل شياطين الجن والإنس والدنيا والهوى وكل هذه الأعداء، ربما فعلا توقع الإنسان في بعض الأخلاق الذميمة حتى تصير عادة لك، ولما يحب يتخلق بغيرها بعكسها يعمل إيه؟ يبقى شيئا فشيئا يحاول أن يلزم نفسه حتى وإن كان في ذلك شيء من التكلف. فإنما العلم بالتعلم والعلم بالإيه؟ بالتحلم، يعني تصرع العلم. فإذا أردت خلقا طيبا وتظاهرت بأنه فيك رجاء أن يغير الناس نظرتهم لك وأن يصحبوك لتتأثر بأخلاقهم الطيبة، فلا مانع من ذلك ما دمت تريد بذلك حملك نفسك على ما يرضي الله تبارك وتعالى. ابتداء بصاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. انما طبيعه الناس هو لا التكلف المذموم. يبقى انسان مثلا يذهب لخطبه مثلا فتاه ويتظاهر بقى انه ليه؟ يقول لك هم ناس مستواهم فوق ومش هيقدروا فعلا بهذا الوضع. وبعد فتره يتجاوب الحس يتكلف ويؤدي بالانسان الى ما لا تؤمن عقباه. ومن هذا يعني امثله كثيره. يجي مثلا الانسان لا علم له مثلا بلغات او بالسنه اخرى يوم يجي مثلا واخر كلمه من العلم مثلا الانجليزي ويقعد من الناس يقعدوا من المثقف هم ايه؟ يحطوهم على بعض كده فيرهق منهم يعني الخبراء بلغه القول. ليه؟ لانه كان معروف المتكلف. لا بد للانسان من ان يكون على سبيل. ولذلك هذه الايه اعتبرها بعض اهل العلم منهجا بل واخذوا منها بعض القواعد الفقهيه زي مثلا الاصل بطار ما كان على ما كان الاصل من الشيء طار ونحو ذلك. ولذلك شفت الصحابه نفسهم يعني استدلوا بهذه الايه على مثل هذا الامر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في طريقه يوما مع رجل من الناس فمر بميزان رجل. الميزان اللي هو ايه؟ الميزان بتاع السطح. السطح. ف نزل من هذا الميزان ماء على عمر بن الخطاب ورفيقه. فالرجل بقى يعني عاوز يشوف بقى ان المساله احنا هنصلي مفيش مساله الدين بقى فالمال ايه؟ فقال يا صاحب الميزان ماؤك هذا طاهر ام نبيس؟ صدق حاجه؟ الرجل بيحتفظ بمين؟ فقال عمر على الفور رضي الله عنه يا صاحب الميزان لا تخبر ما تقولش فانا نهينا عن التكلف من اصل الاشياء طالما كنت تعلم ان هذا ما يعني ان اصل الطهر او على الاقل لا تعلم حاله فالاصل انه طاهر ما لم يظهر لك مثلا من ريحه او لونه او كما انه ما اغتلفت او اقبرت صاحب المال وهكذا. فالانسان ينبغي في حياته ان يكون على سجيته وطبيعته. فاذا اراد ان يحمل نفسه على خلقه ان اراد به خديعه الناس فهذا هو التكلف. ويأبى الله تبارك وتعالى الا كشف ستره عن هذا المتكلف ليظهر انه متكلف لمن خدعه. واما اذا اراد بذلك ان يحمل نفسه على ما يرضي الله تبارك وتعالى فهذا هو التحلل وهذا هو التخلق بالاخلاق الكريمه التي ندب اليها الاسلام العظيم. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو وان يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا هو. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.